في قلب ضغط مكتب. اكثر حاجه على طول الاستاذ ويب ثاني قرار الدول اللي هو بالاقليه معروف الكلام الجاي. عجيبة أوي. والمرة دي عشان خاطري اللي باسم ذكرته ركزوا جدا جدا، لأنه هيبقى صعب عليك قوي الفهم. اللي مذكرين مش هيفهموا. فاكرين الرسمة دي؟ بالستين سوبرفيشال فاشيا اكسترنال بريتون بريتون. احنا في الحصة اللي فاتت لما كنا نعمل انفايت ادرميا Legamin, femoral vein, inguinal legamin, guap, the senior legamin. خاطئ كنت لك المفروض ترسم لفلها. لكن أخيرا فهمنا إلى قبل الإنجوينت هناك وقدرت أوصل الفيبر هناك تقول الإنجوينت كان خلاص مفهومة. عايز أتأكد هاخد حد منكم عارف معايا معارف انتصر انا هو مع بعض ستة الواحد عبقرين يشغلنا نتحق هنا صف يدينا تحت الفاتيشة الفاتشة والجنبوية ليه ونمشي مع بعض في المنطقة دي في الضيب مين يجي معي تعالى تاخد عمرو انا وعمرو رحنا العبقرين اتفقنا ان هنا ونقابلنا هنا بعد ربع ساعه نحطها تاني خلاص عمرو احنا في الرايت انجوينا ولا في اللي بتختار رايت ماشي خلينا في الرايت مش هتحفظ مش هتفشل لو رجل قوة العمر اللي محافظ ذات مبين وانا الان عليه لازم ارجع انا متعود على اقتدار دي كنت عم انتهاء ورجع المعارف بظاهر كده سر لك وبيت صح وجهي كده في فرطيشة الفاتحة الكرب دي مقفولة كان متأكد إذا فتح ده ما بنت همشي ميديا ولا همشي لا ميديا لقيته وحاجة كبيرة أوي بقى كل ده كان قد كده بالنسبالي زمان ماسك في ايديا كده كورده ماشي ماشي على ايه صح الواد ده جاب من صح على شمال مين ترنريك على يميني كده مين فاشيا فانترتان وانا متاكد ان هنا في فتح طلعني نفسي اخش بالشكل اللي ورا ليه دي ليه ده خش ليه ده عمرو ليه ده قدامي اصلا وانت بطلع عادي بس كنت على

من ساعتها من فترة دي الأول سهل بتاع بتعمل مع الجدان من فوق حالة الترانزوليشن بنعمل ايه بقى عمليا من ساعتها الفرق الجدي ونسق الفنقس ونرجع الست تاني خلاص؟ لكن مش عليكم تفاصيل إنما أقصد التعامل بحيث ساعتها الفنقس التعامل مع الكونتنس ده تعامل مع الكونتنس الترانزوليشن ماشي؟ هل الفرق اسمه بي تو بي؟ طب ماذا لو كنت في هاي ابروتش ركز معايا معايا كونزون ولا مش معايا معايا وباين في الصوره معايا انا فتحت فتحه فرامز الثاني مش كده معايا كونزون ده طب ايه رايك وانا باخد فوفار في بيكسينيال ادي فوفار ادي بيكسينيال اخد معايا كونزون يا قوين جدا والسمى دون بي سي بي ريبير فوقار بكونزوين في بكتينية ما قدرتش اعمل بي سي بي ريبير في اللون لان انا معيش كونزوين لكن انا في الهاي معايا كونزوين نسبق ايوه هاخدها معايا ده حلو قوي باخد معايا هنا فاتح رمز الثالث الغرفه ليه كمان خلاص ايه لا مش كل الكونجوين تاني باخد بس الغرفتين دول بس وكيل ده تاني لا بس فيك الاطعم جاي يعني انت من فاتح كويس الاطعم جاي فاهمين دي؟ فاهمين دي؟ تجينا الساك؟ في دي الساك؟ اقفلوا الساك لو جاي من تحت معنيش غير حاجة واحدة في تو في ريبير لو جاي من فوق معايا في تو في ريبير معايا في سي في ريبير فينا كون جوينت رح مخلطه معاكم في سي في ريبير ماشي؟ غرزتي اخد معايا كون جوينت ده انا قلت الوقت لا بص بقى على الفكرة دي فكرة سوري اسمعني احمد فكرة مبرمة قال لك انا هعمل سي في ريبير هاخد الكونجوين في مين في البكتينية برافو في البكتينية الكونجوين في البكتينية خليت الفيمارين ما قفلتهاش فيمارين بس بقت قدام البريتون مش قادر يوصل لها يبقى في كم نوع ريبير بي تو بي بي سي بي سي بي ريبير سؤالك لا البريتون هو كده كده يجيب التروفان فوق هنا يجيب التروفان بس ده رجل ينزل فيها خلاص كده طب فين فين مربعين اهو بروح جاي هنا واقف اعمل كده عشان اخير فين الوين اللي كان فين صعب وهو ده مزبيه لما زمان زمان خدنا ريفير الوين الثانية كان في مزبيه ايش عمل مزبيه مازبين ما عملش دبل بريسنج فاشيا ترانزيت لا خد الفاشيا ترانزيت ثاني خيطها ورا في البكتيريا ليه؟ تروح مكمل خياطتها فين؟ من ورا القمر عشان تبقى دي في مرقعه قلنا له ليه يا مازبين عملت كده؟ ركز في اللي بقوله كلام جميل اعلى من خيال كلام مستواه فهم عالي جدا قال انا راحت ان الناس من اللي بنعمل لهم انجوينا الهرنيا ريبير بيجي لهم بعديها تمر الهرنيا. الكلام ده مقنع ولا غير مقنع؟ مقنع. لانك لما بتعمل زكيني او غرز في الانجوينا اللي ده منه انت بتشد عليه فبتوسع تمر الهرنيا. قال فانا عملت مجزية الهرنيا بتاعي عشان يمنع مقارن وفمر الهرنيا اخر انجوينا الهرنيا الوحيد. وكمان يا جماعة مجزية الهرنيا بتاعي ده ينفع لواحد عنده فمر وانجوينا. تبقى عملت له ريبير واحد ينفع اثنين. لكن من حقك تعمل بي تي بي ريبير وتروح عامل ريبير بتاع من اللي احنا عارفينهم. يعني مفيش غير مجزية بس ليهم. وهو مجزية ده في ناس تقول ده احسن نوع ريبير بيحبوه. وناس رأيهم في اللايف قام البريستين وخدنا كده وناس رأيهم وده رأي الدنيا كلها بيقولوا دلوقتي فاهم يبقى تعيد من الأول. احنا النهارده دخلنا في منطقة أول مرة في الشيء في حياتنا كده فتحنا فاشية ترامب في الثاني لقينا فيمورا فين وأرسل فيمورا فين وعرفنا الكنال وصفنا السوق مين اللي عنده فيمورا الهرنيا تعالجه ازاي؟ يا اما اجيله بهاي ابروش واشد بالساك من فوق دي رائعه جبت النك من دغلوه وكمان لو في ابنورمال اوبتيوتر ارتري اتعامل معاه وكمان لو كان العيان ده عنده فاندوليشن اتعامل بسهوله ولو عنده فئه انجوينا هيرنيا معايا اخبطها واعمل ريبير. الريبير ده اما بي تو بي ريبير يا بي سي بي ريبير يا سي بي ريبير. فهمنا؟ فهمنا؟ اما اللو ابروتش ما عنديش غير واحد في الوقت. بي تو بي ده اللي انا طيب طيب الدور من تحت وصعب لكن اسمه لو ابروتش. اسال سؤال ثاني وبعد كده اسمع سؤال. السؤال الشفوي ليه تسمى ده بي تي بي ريبير؟ المفروض كان يسمى سي بي بي ريبير. ليه تسمى بي تي بي برغم انه عمليا احنا بنخش بابرتنا في الكونجوي ننزل بالسنين انجوي وناخد يعني انا باخد الاول كونجوين بعدين بالتينيال بعد كده بوبار فكافوز يسمى ايه؟ سي بي بي. ليه تسمى بي سي بي؟ ولا استنى حد يجاوب أنا وصل التسجيل كمان. دكتور مع بعض دكتور ما تعرفش للتسهيل انا فعلت للتسهيل للتسهيل بس لا انا النظريه لا النظريه الثيوري مهمه يا محمد انا متاهل من انتاج فدول ما قالوش هو عندهم نظريه بادي تريان نقرا سوا ما اقدرش اتعامل معاه الشيء ما هي بس عن معنى اجري مبنوما قدوك قبله كمان الهاي ابروتش اسمه روبايشن ابروتش روبايشن بنطق كده روبايشن ابروتش وانا كمان اوبن اد فور انجوانال هيرتوبي اكتب ديسكاس ان ديتيل طبعا كله اد فور احرق دم كله انجوانال انتهى ابقى صفاتي الشرباشيا في ثلاثة بيت الضبط ماشي ودخل بين فاشة منظر ثاني الانفاير ميديا للبيت بيت اكلود الفريتونية الفيورا بتاعت البيتكتب فروم أبض انفولد فروم تفاي أبو بيتكت الليجيتد اند كاف انتك للغلوبو للغلوبو مش البروبر نيك بقى المرة دي تفلق له ريبير الجن بامباي الكلام مع جمال يعني ايفر كونجوين سوشا للفلسطينيان دي تو دي ريبير ريان يا بنت وتكتب هي ده بالضبط بالضبط المجدين في المجدين لما وصف قال انا باخد الفاشيا في منظر ثالث بس لكن عمليا بياخد ناحية الكونجور في الأول انتر يسر في تبين في هي مدين يوم أخذ الفبار في الكونجور في الفكتينية في تي تي ريكيا ايه مدى الظهر عكس ما عكس عيوب النور كومبايند ابروتش هاي اند لو الانسيجن الرسمه جميله قوي لما vertical incision is made over the femoral hernia and continue to allow the over inguinal ligament يا إما زود inverted L incision مرسومة مش مكتوبة في two incision بينفعوا ال combined approach inverted L incision واشطب كل التكنيك اللي عندك ومعانا كلمة advantage لا اشطب حرف اشطب كله الاخر واكتب على الكوباين دي كلمه واحده انها سيوتابل فور ترانسليت الدرس واضح انها بتوصلني للبندس الاول وكمان عامله لي اكستنشن فوق اوربت ابدومينال كافيتي بقدر افتح بندس واتعامل مع كونتنت ريسن فارا امبينيكا الهابي انترودكشن سيت مفيش انديكيشن مفيش كونترا انديكيشن مفيش فري اوبتكت مكتوبة عندك اول خط ريموف اني فري اكسبوزنج فاكتور ايه اهم فري اكسبوزنج فاكتور هنا في الفارا امبينيكا الاوبيدي دي اكثر سنتيمين واحنا زمان قلنا الاوبيدي من اداب ريكارد فأريموم إني بريد كودينج هو الروتين بس روتين لا طبعا مع كفاية أنيثيزيا مكتوب بقى خلاص جنرال أور لوكال مفيش سباينال هنا بوزيشن سوباين عند كلمة أفر تيرمين أفترات خلون لا تذكروا السوباين عند كلمة أفر تدخل تلات أسود عند كلمة أفر تدخل تلات أسود واكتب مايوس ريبير تحتيها اناتوميكال ريبير تحتيها هيرنيوبلاستي ما قلتلكوش احسن نوع ريبير ارجع للانجوانا الهرنيا لو سألت على احسن نوع ريبير انجوانا الهرنيا اسمع يبقى هيرنيوبلاستي ليه بقى مع هيرنيوبلاستي اسمع النظرية الكلام اللي بدون انا بضلت اقاوم نظرية كتير لغاية ما الدنيا كلها بتقولها بقى دي هم بحث وانا غلط انا عامل هذا الورا في قلتك وقبل كده الوادي الله يرحمه وقت ليه ده انا عامل هون 70 سنة لو طلع احنا بعض الجنة دوري مرة وصار مش مرة هذاك بيأكدني دايما وكان عنده ايه كمان وقصص بقى كتير بس بكتبه مثلا انا عايشه اللي متأكد من طول الأرض بتاعه يعني غيره قد يكون انت مش عارف العين حصل اللي صار مش مدرسة لو شيء متأكد منه لكن الحياة جماعة الدنيا كلها بتقول عكس الكلام اللي انا كنت بقوله زمان ده دلوقتي الحياة كلها ده في ناس تكون زي الدنيا فده مش حد يقولوا ان سبب الاجوان الغربي ويجي من الكايزر من ايه؟ من كل فاحنا كل انواع الرسالة اتكلمنا لوكال تيشن طب ما اللوكال تيشن برضه فيها ويت مثل الكايزر مش كده؟ يعني خدت الكونجوين هو ويت مثل الكايزر خدت الفاشل اون بس ويت مثل الكايزر فالعند محكوم عليه بالريكارنس يوم من الليل غالبا مش 100% دليل كده في ناس ما رجعتش فقالوا ما ينفعش انك تصبح من هرنيا بحاجه واحده والكولونيا كلها بتقول انت تعمل حاجه بس تصبح في حاجه من بره فهمتوا الفكره يبقى اكتب احسن رساله مش ولا ليه اكتب التفكير لان الكتاب ممكن يتقرا انا مصبح في لغه تاني Thank you.

يا احمد ايمان لكن مش كنواريات ما عشان صورة مرة حاسوة لكن دي لابد غصب عنك وانا رسمتها تستخدم فيك انت عشان نواب الجراحة لو حد يفتح ازاي بيتعامل يتعلمها بس تاني بنجيب اللور فلاب تحت الابر فلاب بطل الفري ايدج بتاع الابر فلاب الحط هنا اسأل سؤال ذكاء ليه مش هل ينفع العكس ولا ينفعش؟ ينفع تاني يحميك اللهم صل على النبي يا ايمان ما شاء الله ده فهمت السؤال جاوب لا اله الا الله قلت انت فهمت السؤال بتاعي اصلا انا عملت كده انتوا بجد انتوا جراء ولا الانجاز طب قول ممكن نعمل كده يعني بدل ما جبت دي كده هجيب دي هنا واقفل كده خلاص ينفع وحصل الفهم بس في عيب خد بالك البيدنج من ناحيتك مش من ناحيتك البيدنج كله من ناحيتك مش من جوه صفت البنية عملنا الريسبشن وكلفنا الدم يتجمع في البوكت ده في الجيب ده يعمل هيماتوم انت قصدي كده؟ مش كده يعمل بوكت اما من جوه هنا الجيب مفتوح لتحت ما يتجمعش في ده فالعكس مرفوض اول مره في حياتي عملت امريكا دمي وصلت وانا نايم وخليت تعمله هو الستاندر قايلين انا عادي بس كان مش هيبقى اظن يا شباب لا لو نسينا ما كلام حرب اكتوبر المهم في 63 كان اول حاجه اعملها وبقيت فرحان قوي لان احنا حالاتنا ما كناش صغيرين في حياتنا دي بتعمل الحاله والحاله تروح انما اللي بينام على السرير بنعمله تذكره ونكتب كده في اوبريت مثلا بوست كروز فليكشن كورن باي باس دم باي assistant professor of professional plan شكرا حيث تفضل ايه احنا كيبقى ماشي بالله لأول الامريكا جاني من بيتها يوم في المستشفى ليه بيتها فلو فالاول مرة يبقى لي عيان نايم على السرير مكتوب عليه في حياتي بعد طالب النيابة امريكا الهرنيا سهم ريفير من ريفير دان باي ار وعليها دايره عليها فرحان وجاي الاستاذ يمر احد اساتذتنا الكبار قوي اللي علمني كتير قوي وخيروا عليا فجاه يمر الحاله الاولانيه راجل حياتي الدنيا والبوست جاي على كتير بقيت فرحان جدا يوم المنى عندي انا لما جيت عملت الحاله كان بيجي مدرس مساعد في الاخر بقول احنا بنحط برين فقال لا الفيلد درايف بتحط الفيلد قلت له فبيمر الاستاذ فقال ايه دي؟ قلت له دي امريكا جيرني قال مين عملها؟ قلت له انا. قال كويس فوريها لي كده طبق قال لي ما فين الدرين؟ قلت له الفيلد كان درايف فمش هتنزل كده قال لي احمر مين الحمار ده؟ النهارده اخيرا في الجروب في حاله في السراير مكتوبه رقم باي ايه؟ درس المساعد العكس لا ولا نعمل بوكس احط تحطش الرين واقف للجد عشان يحمر ما تحصلش كده فهمنا هاي لا لا لا اصل مش سهل مش لازم افصل بين كل لحم وفتح واديني قلب لوحدينا خد يا معلم اكل ما استفدناش حاجه مش هتسوى تاني لو استفدنا كنا عملناها لو عملت العكس هتكون هنا ما تعرفش لا تصلي تاني بيقول لي طب ليه ده انا خلاص ما عملتش معاهم في الجيم لا تصلي تاني بعد كده اني قلب بجد في حته الظلمه عايز اوريكم بس لحظه كده يعني ايه بناخد اللور والابر بلان بص يا ولاد اذا الاطفال اطفال ما رفضتش مش مهم يعني خالص اخد مترادف وهلف ولا ده ابر بلان ده لور بلاد ماشي ده افر ضروري انا ما قلتش انت الغرزه بتاعتي من هنا من الارض دخلت اطلع من هنا من النص كده واخش بلور بلاد من فوق لتحت تاني دخلت من فوق لتحت بعد كده من تحت لفوق تاني من تحت لفوق معايا بعد كده بعمل ايه بقى اخش تاني من جوه البطن واطلع من هنا طلعت لما شلت الفتله دي جبت اللور بلاك تحت الابر بلاك تمسكني كده يا كريم هربط دي طبقة هل مقص هل مقص مقص مقص طب رص طب طب اي طب مطور طب بال بقى لازم حد ياخد بال الثري ايدج ده هاخد الغرزه اهي الثري ايدج في الورد اهو ورد يبقى انا عندي كام غرز عندي صفين غرز صف فوق الطرف تحت شكلها النايو في نهايتها شكلها جميل جدا جدا لكن الكرم فيت بتاعها عالي جدا خلاص احد الاستاذ يقول 100% الكرم فيت مش هتقدر اجاوب لحد يشوف لي ليه ما حصلوش الكرم وش هي بقى انا ما شفتش النايو ما حصلوش فعلا ده واقع الا في الاطفال طبعا بينهم مسكوليشن لكن في الكبار تحت الدنيا لو سوا مين اقول جنرال او لوكال بوزيشن كومباين تنتشن ترانسفير الكتريكال تنتشن اكسبلوزي كينماتيك ليه هل كل الناس بتعمل كده؟ لا اكتب other intelligence other intelligence واكتب converse or spending lunar above below the Thank you. هنا عند كلمة تريتمنت ان سيجنال هرنيا ثلاث اسهم زي ما عملنا في البارك امريكان هرنيا قلنا مايو واناتوميكال وهرنيو فارس. السهم الثاني والثالث هما هما اناتوميكال وهرنيو فارس. حد يتكلم البطن في الحته اللي هو الثاني اناتوميكال وهرنيو فارس. يا بنتي كمان تاخد بالك منين؟ صوت فايق شويه خلاص. اما السهم الاولاني هيختلف بقى شمال بقى اسمه فيل ريبير اور كاتلز ريبير. يعني اما ريبير له اسم هنا في اسمين مش اسم واحد فيل ريبير اور كاتلز ريبير. خدتوا بالكم انا ما قلتش كيلز ريبير؟ طيب فيل ريبير وكاتلز ريبير وكاتلز ريبير. طيب واحد انا لا دي مش واحده منك دي مش ايه ايوه واحد انا صح هي الله يا عبد الله العين يبدو لصبتك والله. لأول مرة عبد العزيز يتعلق ويبدل نوبة السحاب وإنك سؤال من أروع ما يمكن. الله يمكن أو تريدهم زي ما انت عبد أمر إنت. وإيه خلوه بعد ما عملوا رسالة يبدو كم تكسك في رسالة عشان يتطلعوا عشان يتطلعوا عشان يا اما يكون البنت دي اللي عملت كتير رسال تبدا تشتغل تشتغل الأبريشن لا تذكره إلا لو سئلت عنه. وعارفينه بالتفصيل. وهل انا مليتكم لما قلنا في النظري هاوس وكرايز تيست؟ طيب اوبرت ستريت ملوش انتروداكشن ملوش انديكيشنز ولا كونترا انديكيشنز. اوكي لو بري اوبرتيف اي روتين باي بري اوبرتيف اكتب روتين باي ادي الابداد ادي الابداد ادي الابداد ادي الابداد خلاص هو قال ناحيه اللي بتفكرين اللي بابا هي دي اللي بتفكرين لما قالت فين بتفكرين فين مره الكروزر والانفاك الكروزر تاخد اي ميه ما حدش يقترح الامر ففين هو الامر بصراحه فهمت انت عامل اسمها ابال قول لي بقى فخينا ما قلت لكم في الصور كان بنعمل ابال قلت لكم بروفيلاكتين تاخد ثاني التست في ايديا مشرط فتحت فيه كبرجينات انا بطور الانزيم هون بتين يعني رغم ان الابال هي عمليه واشرح عمليه اسمها ابال جن لكن في الواقع هي عمليه عارفين تنظيف الهيدروجين في العمل في المؤسسة العلاجية والحاجات دي انا بتنفس حاجة خالص لكن الحتة دي بتصنف العمليات مثلا في الاصل الفرنساوي والاصل انا معتذر عن شغل الاصل الفرنساوي قلت لا ارى خلاص فكرنا شغال وعملت هدوتين يحدوه بقى العمليات دي شو فدي عملية بقى تصنفها ايه في حاجة اسمها صغرى حاجة اسمها متوسطة حاجة اسمها بسيطة الاول زي الطهارة والقرار في صغرى في متوسطة وفي كبرى وفي كبرى ذات مهارة خاصة كويس ده تصنيف فعلا كده والفروت بوست دي مع كل حاجة من دي وموجودة وكده دي ايه بقى اللي فيرجن صغرى كل الهيدروتين صغرى عملية تاخد 10 دقايق 5 دقايق يعني 100 ثواني عملت ايه انا بكل بساطة فتحت الكورونا الانتاج فتحت ايه لغاية موصل للتاج السين دارك انترنال سبرمات وانا بفتح مرعوب ان افتح التاج ليه طرف لان طول ما التاج بالونة مليانة مية تسليتها سهل تسليت التاج سهل اما لو فرقعت مش عارف افضل كوشتلي افتحي لغايه ما وصلت بتحب اقول لك ما اعرفش حد فتحها فاهمين؟ وصلت لغايه الساك بقى انتاجها مفتوحه اولد الساك بره بقى المنظر لازم يعمل كده ادي الكور ادي ايبيدرمس ادي داسس ادي تونيكا وجنان ادي الابدو ادي مسكوت الوجه وهي بره اروح شايف فتحها واجيب الميه في وش الحكيمه الجديده مش القديمه لانه القديمه مش هتعرف تشوفها وروح قالب التونيكا ورا الابيدرمس بغرز واحط جرين وخمس ايام افك الغرز عشان السكروتا والسكال والبيت والنبت والاحلى المسكولات السؤال بتاع كل سنه انا قلت نوع الاقتراحات طب ليه بدل ما اقلب التونيكا ما شيلهاش والحقيقه لا الحقيقه ده اقتراح صح في عمليه اسمها سب توتال اكسجين كومبليشن لسه من سب توتال مش توتال عشان ما بقاش شغل عند الابيدرمس لو شلت من عند الابيدرمس الادج ده لو بينزل هتوقفه ازاي مش هتعرف توقفه مش هتعرف توقفه فلازم تيجي حته حته كده من الكلونيكا لان الايدج ده يبقى بينزل اروح واخد فيه ورد عشان ما ينزلش طب انت عامل سب توتال اذا كان يا جماعه السب توتال مش محتاجها الايفيرجن كفايه بقى انا بعمل سب توتال بعمل سب توتال لو كانت محتاج باري لار سيك سالسيفايد هيماتوسيك بعدها فايبروزيس ريكارن بس كده مضطر اعمل تطور لكن التحكم في التطور الاكسجين لازم اوريها لك كده كله ركز معاك تخيل ان انا اوريهولك كله في عراق معاك انا ابص من هنا بسقطها تكتب ابص من هنا الاقي ايه البدايه مش محاوله حته فاهمني فاهمني طيب ادي البدايه لا عبد الهادي السابع